يعني ما يزول عجبك ماشي صح يا جماعة. شوفوا الحديث دي واضحة كيف. حتى يعجبوكم وتعجبهم أنفسهم. تلقى قاعد في غانا طيب يا زول خدت الدين وكذا, أو يقول لك برنامج الراسخون في العلم تلقى برضو قاعد كذا ولابس لعباية كذا ويتفشخر. وإن هذه الأمة أمة بعينك يا مجرم. قال وتعجبهم أنفسهم. شفتوا الكلام ده كيف؟ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. بعد يتعبدون ويتدينون حتى يعجبوكم وتعجبهم أنفسهم. قال بعد يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. شوف الكلام ده كيف يا جماعة. ما يزول متعبد متنسك فصيح بليغ يقرأ من القرآن وصوته جميل ها ومعناته على هدى. الإمام الشافعي قال حتى نرى اتباعه للسنة. طيب قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث آخر يدعون عن الخوارج, كل الحديث عن الخوارج يدعون إلى كتاب الله وليسوا من الله في شيء. يعني من صفات الخوارج برضو أجات الحديث غير الصفات القبيل صفة تاني بيدعو إلى كتاب الله. لا بد من تحكيم كتاب الله, لا بد من تحكيم الشريعة. وهؤلاء الحكام لم يحكموا كتاب الله ولم يحكموا الشريعة. الرسول قال لك دي من صفاته. شوف الكلام ده عجيب كيف. ده حديث صحيحة لكن الناس المفترض تطلع عشان ما تتغشى ساكت. يصهر ذو المحتال سافل في فيسبوك ولا في واتساب ويعمل له موسيقى وراه ويتكلم أيها الناس أدركوا المسلمين في أقاص الأرض وأدانيها زي خالد الراشد ذاك ويبكي لما قال أعجبته نفسه والناس شاف الناس عجبهم. قال لهم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين إلا في الرياض عند الديوان الملكي. كف قبضوا لك حجروك للليلة قاعد. ناس مجرمين عجبته نفسه وشاف الناس وراءه عصابة واحدين بيكبروا واحدين بيهللوا. ودي كلها صفات دي كشف النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده قلت لك لو قرينا الحديث والله كفاية. بس انت تأمله كويس. قال يدعون إلى كتاب الله دي من صفاتهم وليسوا من الله في شيء. ما عندهم علاقة مع ربنا محتالين. وهسه هشوف لما نجيب لك ناس القرضاوي والعريفي والنبيل العوضي ومين ومين وعبد الحي يوسف والعودة وناصر العمر واجيب لك لهم وسائر انت هتتمحن والله. ناس يقول لك هيا بنا إلى حرب اليهود وتلقى بغادي مع اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعون إلى كتاب الله وليسوا من الله في شيء في شيء في شيء. نكرة أفادت عموم الأشياء. ما عندهم علاقة مع ربنا في شيء الخوارج. شكيد الفوزان لما تكلم عن الخوارج في شريط المخرج من الفتن قال خوارج اليوم أسوأ من الخوارج الأوائل. ليه؟ قال لأن الأوائل مع بدعتهم أصحاب عبادة. ابن عباس دخلهم في معسكرهم لقاهم بيقروا القرآن كلهم عاملين صوت زي صوت النحل بكسرة قراءة القرآن وجباههم مظلتة بكسرة قيام الليل والسجود وعيونهم دي داخلة جوا من انعدام النوم والسهر في السجود وفي الركوع. شو بعد ده كله النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاب أهل النار. والله يا جماعة الكلام ده مهم أهم كلام أو من أهم الكلام المحتاج له الأمة الليلة الإسلامية. لأنه أكثر بشر وشيوخ ودعاة غشوا الناس الليلة هم الخوارج اللي هم دعاة الفتنة بتاعنا الليلة دي. والنبي عليه الصلاة والسلام كشفهم بدري وده فيه فائدة للجماعة الحزبيين أنصار السنة والجمعية الكتاب والسنة وما أدريك اللي بيقول لك يا أخي أنتم ما خليتوا زول لك مزم الفقير إذا ما خلى يزم يعني فضل منه فضل مزم الفقير براه هاي. طيب فضلت براه إنت ما خليتني أنا برضو رد ولا ما رد يا ناس ما تتناقضوا. وزول ما يبقى بليد في مخه. زول يقول لك هذا الزمن ما في جرح، انتهى علم الجرح والتعديل، وديل مجرحاتية ساكت. اها ده جرحي ولا ما جرح؟ جرح. اذا ناغطت كلامه انتهت الحجة. شفت ان هذا ممكن نناظرهم ولا نذكر لهم اي حاجة، بس نقول له يتكلم يتكلم نرد عليه من كلامه، تاني يقول نرد عليه تاني لحد ما يقول انا مشيت. ما في حاجة يا ناس، ما في مبتدع عنده حجة، ولكن للجاهل يتصور له انه عنده حجة، لكن في الحقيقة ما في مبتدع عنده حجة ابدا. لأن ربنا قال بل نقذف بالحق على الباطل. ما بيحصل للباطل شنو؟ الحق بيسوي للباطل شنو؟ فيدمغه، فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ما عندهم حاجة لكن جبانين. ما شفت الأيامات دي في موضة جديدة الصحف بتاعت الأخوان المسلمين والمنابر بتاعت السرورية، الأيامات دي شغالين. أدركوا يا حكومة، أدركوا هؤلاء الشباب، أقبضوهم سريع. ليه؟ لأنه زلزلت عروش أهل البدع. وأي مبتدع مد راسه، بس مد راسه كده فتح الباب البيت، مد راسه كده راسه الشال وبدعة انكشفت، بس مد راسه كده والله، بس كده ما طلع لسه كله. أطلع علينا كلك عشان أوريك فيدمغه بكيف. طيب، يدعون إلى كتاب الله وليسوا من الله بشيء. والله الحديث أنا لما قريته وكتبته وتأكدت من صحته 100% قلت والله لو أي مسلم قرأ الكلام ده والحديث النبوي فيهما ما بضل تاني. تركت فيكم أمر شيئين ما إن تمسكتم بهما لن شوف لن دي لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة. أها، قال فمن قاتلهم كان أولى بالله منهم. قال العلامة الفوزان الشيخ العلامة سليمان الرحيلي حفظهم الله، ده للحاكم هل بيقاتلهم زراء إنه يقتلهم يفعل بهم ما يفعل، هذا لمن يا جماعة؟ للحاكم، يقدر على حسب الكتاب والسنة. حديث أبي زيد الأنصار صححه الألباني في كتاب السنة. حديث آخر، سيخرج من أمتي ناس ذلقة ألسنتهم بالقرآن، زي بداية الحديث ذاك، لا يجاوز تراقيهم، فإذا لقيتموهم يعني أيها الحكام فاقتلوهم فإنه يؤجر قاتلهم. نستفيد شنو طالما الأمر ده للحكام؟ نحن نستفيد شنو كشعوب وكمسلمين؟ ما هي الفائدة؟ قال فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإنه يؤجر قاتلهم، معناته الناس المجرمين إجرام خطير جدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن غيره من أهل البدع كثيرين، ما قال اقتلوهم إلا عن الخوارج، معناته الخوارج دل من أجرم خلق الله. دي نستفيدها. نستفيد تاني شنو؟ نستفيد إنه الخوارج دل طالما إنهم من أجرم خلق الله ما نسمع لهم ولن جالسهم ولن مكنهم من آذاننا. يقول لك بشيل الكعب، بشيل الكويس وبخلي الكعب كله كعب، وبشيل الكعب وبتبقى أنت كعب. طيب، قال يقولون، ده حديث آخر، يقولون من خير قول البرية. دي رواية كده جاءت كده مقلوبة كده عكسي دي، يقولون من قول خير البرية يعني من قول الرسول، دي هنا يقولون من خير قول البرية، ودي فيها فائدة زايدة على الرواية دي. يقولون من خير قول البرية يعني كلامهم من أحسن الكلام في كلام الناس. يا دول يعمل لك برنامج كده ديوان الإفتاء تلقى قاعد متحكر، كلام منمق وكلام معسول، وتلقى قاعد يلمع، عرفت كلامي؟ ويتكلم كلام معسول من أحلى من أحلى الكلام اللي بيقوله الناس. لكنه ماله؟ لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. والإيمان يعني التوحيد بالمناسبة. ربنا قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، مش كده؟ زي ما فسر النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء الشرك في مقابل شنو؟ الإيمان. والشيء في مقابل الإيمان ضد الشرك شنو؟ التوحيد. فهنا قال لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. عشان كده تلقى الليلة كل السرورية دعاتهم،

شوف ده واحد خدتها بجاي. لما مسك السيسي في مصر مش مسك السيسي اسمه ذاك محمد مرسي لأنه دبت على أخوان المسلمين محمد مرسي مسك جابوا في حلقة أثناء وماسك قالوا لها والجماعة خرجوا على محمد مرسي قال لها ليجوز قال ما بجوز قال لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما صلوا جاب الحديث ذاته قال ما صلوا قال وأنا إحنا سافرنا لهم مصر وفطرنا معه يوم الخميس والاثنين وكان صائما وشفنا بيصلي يبقى ما بجوز الخروج عليه. ومن المعلوم أن الأغلبية في مصر اختاروا رئيسا طواعية غير إكراه ونصبوه فصار هو ولي الأمر في حقهم وولي الأمر لا يحل الخروج عليه إلا إذا كفر ولم يكفر محمد مرسي. وكنا معه قبل الانقلاب عليه بأسبوع وهو صائم يوم الخميس وحضرنا إفطاره وصلى بنا صلاة المغرب وهو يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى فهو مظلوم وتجب مناصرته. يا جماعة ده ما إجرام ده ما إجرام يعني أنتوا الحديث دي استخدموها وكت دايريننا وبتضربوها وكت ما دايريننا. سلمان العودة سألوه عن حديث اسمع واطع للأمير وإن جلد ظهره فأخذ مالك قال كونه نختصر العريب ذاته ما ده أول قالها العريب ما تلميز ده ده ما شافع ساكت ده الكموندان العودة قال العودة وجب له شبالي قال كوننا نحصر الشريعة كلها في حديث اسمع واطع للأمير وانجلد ظهرك أخذ مالك فاسمع واطع قال هذا والله في نظري جور على الشريعة. ولذلك أنا أعتقد أن اختصار القيامة الإسلامية بقصة اسمع واطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وكأنه لم يرد إلا هذا المعنى أعتقد أن هذا جور على الشريعة. أول حاجة حديث هو أقر أنه صحيح في كلامه الحديث صحيح صحيح كونه حديث نحن لو مسكنا به عضوا عليها بالنواجز وتمسكوا بها ده جور على الشريعة. وهل كلامه ده يوحي أنه أحاديث الشريعة ما له بتتناقض يعني ما نمسك ده نمسك الحديث اللي بيعارضه صحيح ولا ما صحيح؟ لا ما في حديث صحيح بيعارض حديث صحيح ولا آية بتعارض حديث ولا العكس لأن ربنا قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نسألك يا عودة ويا عريفي ويا قرني ويا غيره ده من عند الله ولا من غيره؟ إذا قلت من غيره كفرت إذا قلت من عند الله ما فيه اختلاف أبدا كل الدين ده ما فيه اختلاف لكن بيشغلوك الدائرين وبيتركوك ما دائرين. طيب وعن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اسمعوا لهم للحكام ولو ظلموا وأطيعوا في عسركم. العسر ده يعني شنو؟ الشدة. حاكم لو ظلمك وعرضك للأمر الشديد في عسركم وكل كلام الشيوخ الأخوان المسلمين شيوخ الفتنة ديل إنه يقول لك الحاكم فعل والربا والزنا وبيوت الدعارة وغل الأسعار بتاعت السلع والطعام والناس ما لاقين يأكلوا. اسمعوا وأطيعوا في عسركم وده القصد النبي صلى الله عليه وسلم ذاته في العسر ويسركم وفي اليسر برضو تسمع وطيع ومنشطكم ومكرهكم حاجات اللي بتكرهها اسمع وطيع وأثرة عليكم أثر عليكم. العلماء قالوا إن الحاكم يستأثر بأموال الناس يشيله تبقى حقته أو حق جماعته. النبي قال لك برضو أسمع وأطيع كمان هذا تقدر تضعيفه. قال ومنشطكم ومكرهكم وأثرة عليكم ولا تنازعوا الأمر أهله وإن كان لكم. لو كان حقكم ذاته عندهم برضو ما تنازعوه الحكام دي. قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا من ولي عليكم منهم فرآه يأتي شيئا من معصية الله عز وجل. الحاكم لو عصى الله خالف الشريعة في شيء فلينكر. لازم أزل الحديث الجائد يا جماعة فورد على شبهة كبيرة بيركز عليها دعاة الفتن والثورات اللي هو بيقول ليك طيب الحكام دل ما عصوا والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الطاعة بالمعروف يبقى طالما عصوا والربا وبتاع